هذا سائل يسأل يقول: امرأة ضربها زوجها ضربا مبرحا وذهبت لبيت ابنها، ثم بعد شهور الزوج يريد إرجاعها، ولكن هذه الأخيرة الزوجة لا ترغب في العودة خوفا من العنف الممارس عليها سابقا، هل للزوجة الحق في الامتناع عن الرجوع لبيت الزوجية؟ يا أحبتي، الزوج له حقوق عظيمة والمرأة لها حقوق. الله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال: الرجال قوامون على النساء، وقال: وللرجال عليهن درجة، وقال: بما أنفقوا من أموالهم، وقال جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. فإذا كانت الزوجة لا تريد زوجها لأنه ضربها ضربا في غير محله أو ضربا مبرحا لا يجوز، وأرادت الفراق منه، لها أن تذهب إلى القاضي وتثبت أنها غير مخببة وأنها متصفة بالصدق والعدالة، وتعطيه ما أعطاها، فالقاضي يطلقها. أي امرأة، لكن هذا لا يشاع، أي امرأة لا تحب زوجها وليست مخببة تأتي للقاضي وتقول له: أنا هذا الزوج لا أحبه، يقول: أتعطيه ما أعطاك؟ تقول: نعم. يقول القاضي: خذ وطلق. كما قال للصحابي، قالت: أنا لا أقم على فلان خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإيمان، يعني هذا الرجل لا أحبه، رضي الله عنه لم يكن جميلا، وهي ما كانت تشتهيه، فقالت: أخاف أن نعصي الله فيه. فقال لها: أتردين عليه حديقته كأنه أمهرها حديقة؟ قالت: نعم. قال: خذ الحديقة وطلقها تطليقة. فكما أن الرجل إذا كره المرأة لا يرغم على البقاء معها، المرأة إذا كرهت الرجل ما يقدر يرغم على البقاء، لأن هذا ترغم على المعصية، لكن يقال لها: أعطيه حقه أو بعضه أو أكثر منه عند بعضهم، يسمى الخلع، يعني تعطيه ما أعطاها وبعدين يفارقها، لأن الدين الشرع سمح. وإذا أرغمت المرأة على البقاء على من لا تحب أرغمت على العصيان، والزوج حقه كبير، وبالأخص في الأمور التي جاءت منها الزوجية، المرأة يجب عليها أن تطيع الزوج في نفسها، وإذا دعاها لفراشه لا تمتنع، فإن امتنعت لعنتها الملائكة وباتت مغضبا عليها لذلك. والزوجة اسمها زوجة، ليست خادمة، اسمها زوجة. إذن هي يجب عليها أن تطيعه في نفسها، أما الخدمة الجمهور يقول لا، الخدمة من باب المصالح، أنت تعطيها مال لا يجب عليك، إذن هي أن تخدمك خدمة لا تجب عليها، يجب أن تطيعك في نفسها فراشك، ولا تضربها إلا إذا امتنعت مما أوجب الله عليها. أما قالت لك: أنا لا أريد أن أغسل، تضربها أن ما غسلت؟ هي ليست عبد، ليست أمة، هي حرة زوجة، أنت جبتها لتعفك وتنجب لك أولاد. أما قضية الخدمة هذه مكارمة، أما إذا جاءت المكايسة لا يجب عليها طبخ ولا خدمة ولا كنس ولا تغسيل، لا، يجب عليها أن تطيعك في نفسها على القول الراجح. شخص أحرم بالعمرة من مكة ولم يخرج للحل مقلدا في ذلك ابن القيم، مع العلم أن أكثر العلماء يخالف ابن القيم، هل يلزمه دم للاحتياط؟ نعم. يقول: تعجلت في الحج ورميت الجمار قبل الزوال، هذا قول لأبي حنيفة، ما عليك إن شاء الله شيء، لكن الأولى أن الجمار أيام التشريق لا ترمى إلا بعد الزوال، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح الرمي قبل الزوال في أيام التشريق. نقل عنه أنه أخر الرمي ليوم آخر، ونقل عنه أنه رخص للعباس في المبيت بمكة للسقاية، ونقل عنه أنه رخص للضعف في الذهاب من مزدلفة بعد منتصف الليل، ولكن ما نقل أنه قال لأيام التشريق ارموا قبل الزوال. إذن هذا القول مرجوح، ولكن قال به الإمام أبو حنيفة، هذا إمام، وقال به بعض الصحابة وبعض التابعين، والدين يسر، لكن هو قول مرجوح. نعم. رجل تحلل التحلل الأصغر ثم ذهب إلى بيته وباشر زوجه عليه دم، حجه صحيح وعليه دم، يذبح شاه. نعم. قال تزوج رجل امرأة، تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بامرأة وتعوذت بالرسول، فقال تعوذ بعظيم الحقي بأهلك، الحقي بأهلك طلاق، وهو صلوات الله وسلامه عليه امرأة جاهلة، فضحكت عليها النساء فقالوا لها إذا دخل عليك قل أعوذ بالله منك، وهي جاهلة، فقال ذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الحقي بأهلك تعوذت من عظيم، فغشها. وكم من النساء، ولذا قال تعالى إن كيدكن عظيم، إن كيدكن عظيم، وقال إن كيد الشيطان كان ضعيف، كيد الشيطان ضعيف وكيدهن عظيم، ولذلك يحذر الواحد. نعم. لا، إذا تعوذ، لا، التعوذ ليس بطلاق، طلاق الحقي بأهلك، وهناك فيه الطلاق الصريح والكنايات، والكنايات فيها المحرم وفيها البات وفيها المطلق طلاق رجعي، وهذا بسطه الفقهاء جزاهم الله عنا خير. الذي حج ولم يذبح وكان مفردا لا شيء عليه، ولم يرتكب محظورا، ولم يترك حراء واجبا، الهدي أو الفدية تجب لمن ارتكب محظورا أو ترك واجبا أو حج قارنا أو متمتعا. أما الذي يحج مفردا ولم يرتكب محظورا ولم يترك واجب لا شيء عليه وحجه مبرور. هل المرأة أفضل لها الصلاة في بيتها أو في الحرم؟ المرأة أفضل لها الصلاة في بيتها، ولكن لا تمنع من الحرم ولا من الصلاة في المساجد، بقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله والمرأة خير لها بيتها. فإذا كانت ترى 1000 في الحرم ترى في بيتها 1100، فصلاة النساء في بيوتهن أفضل من صلاتهن في المساجد، وصلاتها يعني في غرفتها أفضل من صلاتها في محل تجمع البيت. هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأذان؟ يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأذان وبعد الأذان وفي أي وقت، وهي يوم الجمعة أكثر، يعني سنة، أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة. وبعدين قال له أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك، يعني نكثر من الصلاة عليك، الله يعطيك كل ما تريد. وقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، وهو فرض في العمر. نعم. والبخيل من نكرت عنده. نعم. في المكبر قبل الأذان لا أعرف هذا، يصلي على النبي، أما الصلاة في المكبر هذا لا يعرف. وبعدين الأدعية اللي تعمل مع بعض، وبعدين الدعاء ورفع اليدين مع بعض والسلام بعد الصلاة، كل هذا إذا كان يفعله الناس ويروه سنة يكون بدعة. الصحابة كانوا يصلوا ولا يقول السلام عليكم، ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم ألا ففشوا السلام بينكم، لكن ما نقل لنا أنهم بعد السلام من الفريضة يسلمون على بعض، لا، هذا ليس من السنة.